بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا في حديثنا عن المرحلة السرية، بداية الدعوة. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربي الصحابة؟ إزاي كان بينظمهم؟ إزاي كان بيدير الدعوة الجديدة دي؟ يعني بصراحة تتأمل فتلاقي مستوى مبهر من التنظيم والتخطيط. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الصحابة ويوزع عليهم المهام، فلان يروح لفلان وفلان يعلمهم القرآن، وفلان مهمته كذا وفلان مهمته كذا. فتلاقي علي بن أبي طالب مثلا كان مهمته أن يرصد الغرباء اللي جايين مكة يسألوا ويستفسروا عن الإسلام. خباب بن الأرت كانت مهمته أن يتولى سعيد بن زيد وزوجته يعلمهم القرآن، وهكذا توزيع للمهام وحشد للطاقات. نقطة تانية، واخد بالك من أعمار الصحابة أول ما أسلموا؟ نواة المجتمع الإسلامي، شايف التنوع من 10 سنين إلى 40 سنة، فيهم حوالي 15 واحد أقل من 20 سنة، وحوالي يعني 21 واحد أقل من 30 سنة. يعني شايف الشباب ممكن يعمل ايه، وشايف أهمية الشباب بالإسلام. ما تستقلش بنفسك أبدا، انت مش أصغر من علي بن أبي طالب، وغالبا مش أكبر من أبي بكر، لكن يا ترى ليك قضية في الحياة؟ ليك هدف؟ ليك رسالة؟ هو أنا لازم يكون لي رسالة وهدف في الحياة؟ لازم يكون لي قضية؟ طب ليه يعني، وهتفرق ايه؟ عاوز تعرف تفرق ايه؟ تفرق ان يبقى معاك مشروع التخرج اللي هتخرج بيه من الدنيا، اللي هتتسأل عنه يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هتتسأل عن عمرك ضيعته في ايه، وعن شبابك تحديدا أبليته في ايه. شايف الكلمة أبلاه من البلاء والمجاهدة، بتدي إيحاء بالحركة والقوة. عملت ايه في العمر ده؟ عشت لله ولا لا؟ وللعلم، لما تقف بين يدي الله ويسألك عن عمرك وعن شبابك، مش هتتحاسب بالسنة ولا بالشهر ولا بالأسبوع ولا باليوم ولا حتى بالساعة ولا الدقيقة ولا الثانية. ربنا هيحاسبك عن عمرك وعن شبابك بالنفس، نفس داخل ونفس خارج. ده عمرك عملت فيه ايه؟ ربنا خلقنا عشان نعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني مطلوب منك تعيش 24 ساعة في اليوم لله، فكرك مع الله، قلبك مع الله، عملك بنية خالصة لله، زواجك لله، أكلك لله، نومك لله، كل ده بالنية الخالصة لله. يا ترى عندك كم سنة دلوقتي؟ ويا ترى سنين عمرك اللي فاتت دي، لو كانت 20 ولا 30 ولا 40، لو جينا نطلع الصافي منهم لله يطلع كام في المية؟ سؤال مرعب، بس لما يبقى مرعب في الدنيا أهون مليون مرة من سؤال الآخرة. الوقت لسه ما فاتش، تقدر تتوب عن اللي فات وتستقيم في اللي جاي. خد نية لله، التغيير ممكن، مفيش حاجة اسمها أنا خلقتي كده أو أنا كبرت أو تعودت على كده. هو بعد ما شاب ودوك كتاب والكلام ده، يعني سبحان الله. شوف كده السابقين من الصحابة دول، زي ما قلنا من 10 سنين لأربعين سنة، كانوا إيه قبل الإسلام وبقوا إيه بعد الإسلام؟ بلال كان إيه قبل الإسلام وبقى إيه بعده؟ عبد الله بن مسعود كان إيه قبل الإسلام وبقى إيه بعده؟ يقول تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ما نفسكش تتولد من جديد؟ كل دول اللي احنا اتكلمنا عليهم ناس اتولدوا من جديد، وحالات الولادة ما زالت مستمرة إلى الآن. يعني أنا والله الواحد يعرف رجالة وستات اتولدوا من جديد بعد الأربعين من عمرهم، ناس فيها خير، ولكن ما كانوش لاقيين اللي ياخد بإيديهم. لا يجدون على الخير أعوانا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا الإعلام بيساعد ولا المجتمع بيساعد، وبيطلع أجيال من الشباب فاكرين ان هي دي الحياة وهي دي العيشة. يعني بتلاقي شباب تمر عليهم لحظات يبكوا من احساسهم ان هم ما لهمش هدف ومش عارفين اتخلقوا ليه، وعلى قد اخلاصهم وسعيهم في انهم ما يدوروا الطريق فين على إجابة السؤال احنا اتخلقنا ليه، ربنا بييسر لهم السبيل، ويوم ما يهتدوا بيحسوا فعلا انهم اتولدوا من جديد، ويصدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وزي ما الجيل ده الجيل الأول اتربى على إيد النبي صلى الله عليه وسلم، المنهج اللي اتربى عليه لسه موجود. أدينا بنتكلم في السيرة هو والقرآن موجود على رف من الرفوف في بيتك أو في درج مكتبك، يقول لك شيل التراب من عليها، افتحني، اقراني، افهمني، ازرعني في قلبك، عشني. ده مش مجاز او مبالغه، اللي يعيش مع كلام الله والله يحس ان الايات بتحيله كده فعلا، الايات بتحيلك شويه، تكلمك بالعقل والمنطق شويه، تحرك العاطفه شويه شويه، ترقي قلبك وترغبك في الاجر عند الله سبحانه وتعالى، وشويه تخوفك وتعرفك ايه اخر الطريق، اي طريق غير طريق الله سبحانه وتعالى، ان ربي على صراط مستقيم، وشوية تلاقي ربنا بيضرب لك أمثال وصور عشان تفهم. الواحد بيقرأ الأمثال في القرآن ويتعجب ليه القرآن ما نزلش بنظام افعل ولا تفعل، يعني ملزمة صغيرة كده ونلتزم بكل اللي فيها زي الوصايا العشر. ليه ربنا بيضرب لك الأمثال والصور؟ يعني سبحان الله فعلا زي ما بقولك، اللي يعيش مع القرآن يحس فعلا قد إيه الآيات بتحيله، بتقولك يا أخي افهم بقى، حس بقى، أحي قلبك بقى، عيش عمرك لله. ويا بختك لو عشت شبابك لله وبقيت شاب نشأ في طاعة الله، ويا بختك لو لقيت صحبة صالحة تؤاخيها في الله، تجتمع على طاعته وتفترق على طاعته، تقفوا سوا في ظل عرش الرحمن مع كل اللي اتكلمنا عنهم النهاردة، تبقوا في الظل سوا مع طلحة والزبير، تقفي في ظل عرش الرحمن مع أسماء بنت الصديق، أخوة في الله وأخوات في الله أسلموا سوا وعاشوا لله سوا. اعرف قيمة شبابك واعرف ربك، لو عرفت ربنا تجري عليه تقدم له أغلى ما عندك. عشان كده لازم تعرف ربك وتعرف أغلى ما عندك شبابك. مش هتكلم كتير عن الشباب، لكن هقولك حاجة تشوفها بنفسك. لو تعرف حد كبير في السن، جدك أو جدتك، سلم عليه وبوس إيده ودقق وتملى في وشه، شوف جلد الإيد اللي لو شديته بصوابعك يتشد معاك، ولو سبته يفضل زي ما هو مكرمش ما بيرجعش زي ما كان. شوف الوش اتملى إزاي بالتجاعيد والأخاديد، وبعدها بص على إيدك شوف جلدك إزاي لسه نضر لسه حي. امسك جلد ايدك كده وشده وتسيبه تلاقيه يرجع تاني مفروض. هات مراية وشوف وشك، شوف الشعر اللي لسه ما بيضش، شوف العين اللي لسه نظرها ما ضعفش، وشوف الجلد اللي لسه ما خطش فيه الزمن تجاعيده. يا بخت والله اللي ما بخلش بشبابه على الله، ويا بختها اللي ما بخلتش بشبابها على الله، يا بختها اللي اطاعت امر الله وتحجبت ودارت الجمال ده وصنته للي يستحقه زي ما ربنا أمرها. إيه قيمة حجاب بعد 50 قصاد حجاب 16 سنة أو 20 سنة؟ أعرف قيمة عمرك واشكر نعمة الشباب بإنك تخليه لله قبل ما يتاخد منك. مش هنسى أبدا يوم زرت فيه جدة والدي، كانت لسه عايشة. مش هنسى الجسم اللي كش وصغر والعود اللي انحنى ما بقاش قادر يتحرك لوحده. مش هنسى الايد اللي مسكتها وانا بسلم عليها ومن رقه جلدها وعظمها اللي اكلهم العمر اللي راح. مش هنسى يعني الخوف ان ايدها تتاذي وهي في ايدي من غير ما اقصد. وتخيل ايد عمرها اكتر من 90 سنه في حضن ايد كان عمرها يعني حاجه و20 سنه. مش هنسى خاطر جه في بالي الايد اللي عمرها اكتر من 90 سنه دي كانت في يوم من الايام زي الإيد اللي عمرها حاجة وعشرين سنة، والإيد اللي عمرها حاجة وعشرين سنة دي يا عالم هتعيش لما يبقى عندها 90 سنة ولا لا؟ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.